وبالله دماء مفتوحة ونفس العاصية لقد مغلوقة. وبالله دماء مفتوحة ونفس العاصية لقد مغلوقة. وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار ترجع لله تبانا صوحة ترجع لله تبانا صوحة. رحمة الله يا خويا ما ثق بالناس ياك تقنط ما تفشل تقطع عليا. رحمة الله يا خويا ما ثق بالناس ياك تقنط ما تفشل تقطع عليا. الله يا خويا ما ثق بالناس اياك تقنط ما تفشل تقطع عليا. ربي قبل التوبة رجعوا يا ناس طاعت الله قلوبنا ترجع لا باس. ربي قبل التوبة رجعوا يا ناس طاعت الله قلوبنا ترجع لا باس. قبل التوبة رجعوا يا ناس ربي يا قبل التوبة رجعوا يا ناس. طاعت الله قلوبنا ترجع على باس. والله دماء مفتوحة ونفس العاصية ليه قد مغلوقة. أبواب الله ونفس العاصية ليه بقت مغلوقة. وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار ترجع لله تبانا صوحة ترجع لله تبانا صوحة. ارجع لله يا عاصب صالح الاعمال غلب نفسك ما طعهاش بجميع الاحوال. ارجع لله يا عاصب صالح الاعمال غلب نفسك ما طعهاش بجميع الاحوال. ارجع لله يا عاصب صالح الاعمال غلب نفسك ما طعهاش بجميع الاحوال. وطبق الأقوال نال رضاية الله وتعيش بالحلال. قوي ثقتك في العالي وطبق الأقوال نال رضاية الله وتعيش بالحلال. قوي ثقتك في العالي وطبق الأقوال قوي ثقتك في العالي وطبق الأقوال. نال رضاية الله وتعيش بالحلال اتنال رضاية الله وتعيش بالحلال. والله دماء مفتوحة ونفس العاصية ليه بقت مغلوقة. أبواب الله دماء مفتوحة ونفس العاصية ليه بقت مغلوقة. وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار ترجع لله تبانا صوحة ترجع لله تبانا صوحة. كر الموت يا سيما تكون غفلان تايا وترحل من الدنيا وتندم عزمان. كر الموت يا سيما تكون غفلان تايا وترحل من الدنيا وتندم عزمان. كر الموت يا سيما تكون غفلان تايا وترحل من الدنيا وتندم عزمان. الموت يا ساهي ما تكون غفلان تعيا وترحل من الدنيا وتندم عزمان. شوف اللي رحلوا عنا ما بقى لهم شان شوف اللي رحلوا عنا ما بقى لهم شان. بدوا حاجة من الدنيا غير الأكفاء بدوا حاجة من الدنيا غير الأكفاء. وبالله ونفس العاصية ليه بقت مغلوقة. أبواب الله دماء مفتوحة ونفس ونفس العاصية ليه بقت مغلوقة. وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار وقتاش يجي نهار ترجع لله تبان نصوحة ترجع لله تبان نصوحة ترجع لله تبان نصوحة.